فزه وطوفان الأقصى ورب الأقصى وغزة معصى على من تعصى من عزة الله عز عزة الله غزه وطوفان الأقصى ورب الأقصى وغزة معصى على من تعصى من عزة الله عز عزة الله يا ضحى القارعة وقعت الواقعة أرض انطبق فوقها سقف السما السابعة بدليه جوية أخاف ضه رافعة على العدو بات ضيق الله الواسعة الحرب حرب احنا لها احنا لها واغمار كرب مهما تكرب أهوالها احنا لها وامثالها من بايخوض امثالها واهوالنا من باتكون أهوالها لا لا تقول ما لها بال خرجت قالها كان الذي صار ما يخطر على بالها لا لا تقول ما لها بال خرجت قالها كان الذي صار ما يخطر على بالها خجلها شظايا تمطرها الصلايا واطمرها مهالك واطمرها منايا التنكيل تنكيل والسجل سجل يسراب المسيار يعطير الأبابيل فجلها شظايا تمطرها الصلايا واطمرها مهالك واطمرها منايا التنكيل تنكيل والسجل سجل يسراب المسيار يعطير الأبابيل الشرق بلادنا والأقصى هزه ميات ألف هزة لا أمر لله يعصى جل العظيم المنزه ذو الجلال الشرق بلادنا والأقصى هزه ميات ألف هزة لا أمر لله يعصى جل العظيم المنزه الجلال قوم متدافع أهضر متراجع أسعل ما ينقطع وصواب متابع والع والع أهنار متلامع أهيا فصايل معانا الله وإحنا مع الحرب حرب إحنا لها إحنا لها والدرب درب مهما تكر أبطالها إحنا لها فرسانها وغمارها ورجالها هيا وضع والخيل من خيالها الغرب وقتالها في حال يقذالها حالة زمان رحى من حالة ذيالها الغرب وقتالها في حال يقذالها حالة زمان رحى من حالة ذيالها المسرى في الحنايا وفي الدم والخلايا يحيينا كتايب يبعثنا سرايا والتأهيل تأهيل والتفعيل تفعيل من الفرد أمه والأمة ميتجيل مسرى في الحنايا وفي الدم والخلايا يحيينا كتايب يبعثنا سرايا والتأهيل تأهيل والتفعيل تفعيل من الفرد أمه والأمة ميتجيل في الحر ما ليس يحصى من الولا والمعزة والدم يحرق ويلصى والغطرسة مستفزة في الحر ما ليس يحصى من الولا والمعزة والدم يحرق ويلصى والغطرسة مستفزة يا قرى رادعة ناقعة ناجعة بالموجعة موجعة والفاجعة فاجعة يا دول خاضعة راكعة خانعة الممتحن ممتحن والإمعة إمعة الحرب حرب احنا لها احنا لها واحنا لضرب مهما تكر امثالها احنا لها وناس عندك ولها بفعالها يا ناس كل افعالها بقوالها يا كثر ما نالها في واقع ذلالها وهالها في صباح السبت مهالها يا كثر ما نالها في واقع ذلالها وهالها في صباح السبت مهالها من